بسم الله الرحمن الرحيم بلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بدنه بل يريد الإنسان ليحجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ ليلا ما فرك لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتجهل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التلاقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك إذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان ترك سدى لم يكن نطفة من بني ثم كان